بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 29 بعد 123، وقد وصلنا إلى البيت 14 في القصيدة 179. قال المتنبي: وحكمت في البلد العراء بناعج معتاده مجتابه مغتاله، يمشي كما عدت المطي وراءه، ويزيد وقت جمامها وكلاله، وتراع غير معقلات حوله، فيفوتها متجفلا بعقاله. فغدا النجاح وراح في أخفافه، وغدا المراح وراح في إرقاله، وشركت دولة هاشم في سيفها، وشققت خيس الملك عن رئباله، عن ذا الذي حرم الليوث كماله، ينسي الفريسة خوفه بجماله، وتواضع الأمراء حول سريره، وتري المحبة وهي من آكاله، ويميت قبل قتاله، ويبش قبل نواله، وينيل قبل سؤاله. إن الرياح إذا عمدن لناظر أغناه مقبلها عن استعجاله، أعطى ومن على الملوك بعفوه، حتى تساوى الناس في إفضاله، وإذا غنوا بعطائه عن هزه، والا فأغنى أن يقولوا واله، وكأنما جدواه من إكثاره، حسد لسائله على إقلاله، غرب النجوم فغرن دون همومه، وطلعن حين طلعن دون مناله، والله يسعد كل يوم جده، ويزيد من أعدائه في آله. طيب، شو قال في البيت 14؟ هو طلع البيت 14 تابع للثالث عشر الذي شرحناه في الحلقة السابقة. قال: وحكمت في البلد العراء بناعج معتاده مجتابه مغتاله. بيحكي عن نفسه، لا يمدح، لا يتغزل الآن ولا يمدح سيف الدولة. قدم مدح سيف الدولة، أو قدم مدحه على مدح نفسه، يعني على مدح سيف الدولة. قال سيف الدولة: انتظر قليلا، سأبدأ بنفسي ثم أثني بك، فأنا أولى بمدحي في شعري لنفسي منك. فماذا قال؟ قال: وحكمت. أشوف التاء المتكلم، أنا يعني يتكلم عن نفسي. وحكمت في البلد العراء، صرت حاكما في البلد العراء. العراء قيل سم طال الأرض الخالية معنى العراء، لأنها عريت، خلت يعني، كما تتساقط أوراق الشجر، عريت من الشجر، فلا شجر فيها، فهي بلد العراء، الأرض الواسعة الخالية. قال: وحكمت في البلد العراء بناعج. والناعج الإبل القوية، الإبل الكريمة البيضاء، بناعج معتاده. قال لك: مش أنا لست جديدا على القصة كلها، أنا لست أول من يرتحل، أنا جربت الرحيل وجربت الصحراء وقطعت الفيافي ومضيت في البلد العراء ومضيت في الجبال وفي الأكام وفي السهول وفي الثلوج. هو قال: لبس الثلوج بها علي مسالكي فكأنها ببياضها سوداء، يعني جرب كل شيء. هلا هو جرب كل شيء، والإبل التي يركبها أو الخيل التي يركبها جربت معه كل شيء، فقال: معتاده، يعني معتاد. الهاء طبعا عائدة على البلد العراء، يعني تعتاد هذه الإبل الكريمة هذا القطع لهذا البلد العراء. معتاده مجتابه، اجتاب المكان، قطعه، مضى فيه. وذلك في القرآن الكريم جاب إيش قال؟ جابوا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا. واجتاب أيضا قطع، وقد تكون القطع المادي والقطع المعنوي، بمعنى يعني سلك الطريقة فقطعها فمضى فيها زمنا. معتاده مجتابه مغتاله، يعني إيش؟ اغتال الصعوبة في هذا المكان فوصل إلى غايته، يعني أو اغتالت الأرض الصحراء، هذه الأرض البلد العراء اغتالت هذه الإبل التي يركبها لشدة ما يتطلب عليها المتنبي من الوصول إلى الغاية، فما وصلت إلى غايته حتى اغتيلت، حتى قضي عليها، رعته أبو تمام، رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها وماء الوسم ينهل ماطره. في كم من كلمة لم أحسنها سك البيت تقريبا. يعني الفيافي رعته يعني أكلت منه وهو نفس الشيء. هو قال عن الإبل كيف أكلت إسهادها في المهمه الإنضاء أنضت الطرق هذه الإبل. فقال لك اغتالت هذه الطرق إبلي ولكنها ما ماتت حتى وصلت إلى غايتها. وحكمت في البلد العراء بناعج معتاده مجتابه مغتاله. ثم قال في البيت الخامس عشر يمشي هذا الجمل الذي يركبه كما عدت المطي وراءه. عدت ركضت. المطي ما يركب وهي الإبل أيضا وراءه. قال لك الإبل تركض وهو يمشي ولكنها وراءه يعني مشيه أسرع من ركضها. طبعا ليست الإبل على الحقيقة الغاية. قال لك أنا أمشي إلى غايتي فأصل إليها والآخرون يركضون خلفي. شو قال وراءه يعني كلهم يركضون خلفي ولا يحصلون ما أحصله وأنا ماشي. فكيف إذا عدوت بيحكي عن الشعراء بيحكي عن الطموح بيحكي عن الآمال العالية الأمنيات العظيمة. قال أنا أبلغها مشيا في حين الآخرون لا يبلغونها عدوا. عقل يمشي كما عدت المطي وراءه ويزيد يعني إيش مشيه ما بتعب يعني وقت جمامها. هي تتعب فتستجم يعني ترتاح جمامها لها عائد على المطي اللي هي قاعدة بتنافس فيه تنافس بإبله بناعجه. فكل هذه الإبل تتعب التي تنافسه وتركض خلفه وهو يمشي مرتاحا فلا تبلغه فتتعب الإبل فتستريح وهو يستمر. ما راح تلحقوني هيك بحكي لن تصلوا إلى ما وصلت إليه. وظل هذا الكلام صادقا إلى اليوم. لم يصل شاعر إلى ما وصل إليه المتنبي. طبعا سيقولون إنك تبالغ يا أيمن العتوم في ذلك. قد أكون محبا. أنا من الناس المحبين للمتنبي فطبيعي أن أقول هذا الكلام. ولكن أنتم أيها الذين لا ترون يعني المتنبي بذاك هل يمكن تجاوز شاعرية المتنبي؟ هل يمكن أن يقال إنه ثاني أشهر شاعر؟ إنه أشهر شاعر عرفته العربية. لا نريد أن نقول إنه أفحل شاعر أكثرهم فحولة. قد نختلف على ذلك ولكننا لن نختلف. لا يختلف اثنان على أنه ما درس وما حفظ وما تمثل وما كتب وما ذكر شاعر كالمتنبي. إذا قال ويزيد وقت جمامها يعني ارتياح تلك الإبل التي تنافسه وكلاله. وهو إيش لما يتعب يتداوى كما قلت أنا في رواية أرض الله يتداوى من التعب بالتعب. لما يتعب بزيد ينهض من جديد ويزيد وقت جمامها. لما هي تتعب بتستريح هو إيش لما يتعب بزيد ويزيد وقت جمامها وكلاله الكلال التعب. قال لك أنا في وقت التعب ما برتاح أزيد فأتداوى من التعب بالتعب فينسي التعب الثاني التعب الأول فما عندي راحة. لأن لو استرحت لسبقتني الشعراء. أنا لا أريد لشاعر أن يسبقني. ملخص بسيط يعني. إذا يمشي كما عدت المطي وراءه ويزيد وقت جمامها وكلاله. ثم قال في البيت السادس عشر وتراع خوف. تراع تخاف. إذا واحد راعها خافها شوف الإبل إذا أخفتها تشرد. وتراع غير معقلات مش مربوطة حوله تركض. فيفوتها متجفلا بعقاله. قال لك أنا طبعا العقال الربط الرباط يعني. قال لك الإبل الأخرى غير معقولة يعني غير مربوطة فإذا ريعت ركضت وأنا مربوط فإذا وقع الحادث أركض وأنا مربوط فأسرع فأسبق غير المربوط من الإبل. شو يعني بدي يقول الشعراء الآخرون تفتح أمامهم الأبواب تيسر لهم الروافع التي ترفعهم وتقدمهم للناس ولكنهم لا يسبقونني مع أن كل العقبات تقف أمامي لي متعقلا بعقاله. قال لك العقال ما الجمل ما الجمل إلا غايته التي يريد أن يصل إليها ووسيلته إليها أيضا، وما العقال إلا الصعوبات التي يجدها في الطريق. قال لك أنا والشعراء في الطريق نتسابق، هم تسهل لهم كل الأمور وتفتح لهم كل الأبواب، وأنا تصعب علي كل الأمور وتغلق في وجهي كل الأبواب، ونتسابق فأسبقهم على صعوبة ما أجد ويتأخرون عني على سهولة ما يجدون. ما العلاقة بالإبل مرة أخرى؟ القضية رمزية. وتراع غير معقلات حوله فيفوتها يسبقها، جعلها فاته جعله خلفه، فيفوتها متجفلا بعقاله. ثم قال في البيت 17 فقد النجاح، حدث النجاح وراح في أخفافه، يعني تمثل النجاح في أخفاف الإبل. شو يعني؟ ما تنمش على غايتك، ما تقولش اليوم أرتاح وغدا، لا تقل قول امرئ القيس اليوم خمر وغدا أمر وإن فعل. فقال له ما في تأجيل للفعل، فقال لك في أخفافه. الأخفاف جمع خف، خف الإبل، والكناية عن الحركة أنه لا يتوقف، فلو توقف لماتت أمانيه ولا تأخر عن الركب ولا ما وصل إلى ما يريد. فقال لك فقد، فإنما يكون النجاح في الحركة. مش يكحنا في المثل العام يقول الحركة بركة؟ فإذا أنت همت ووقعت كيف تحصل ما تريد؟ يعني إيش تقعد تلطم؟ كثير منا طبعا دروس مستفادة من شأن المتربي لنا نحن في زماننا هذا بعد 1100 عام. كثير منا يجلس ويندب ويلطم ويقول الحظ ليس معي، نحس فلان داعي علي، امرأة تلك حسدتني، السحر الفلاني. أنت لم تتحرك يا رجل، أنت جلست مكانك وبكيت على الأطلال، فكيف تصل إلى غايتك؟ تحرك، واجهتك أول عقبة، مقال لك أنا أصلا مربوط، ربطني الجميع يريد أن يوقفني فتغلبت على الجميع، فكيف تصل أولا دون حركة، ثم كيف تتحرك دون أن تتأثر؟ فالأمر فالقضية وجهان، حركة فإثقال، وقوع في حفر كبيرة، ثم وصول إلى الغاية فتحتاج إلى تعب. فقد النجاح وراح في أخفافه، وغدا المراح، الفرح، السرور، الفرح بالإنجاز. أنا دائما أقول هذه العبارة، ما يوجد فرحة أعظم من فرحة الإنجاز. من أنت تتعب بتوكل هوى وبتبكي وبترفع يديك إلى السماء وتسيل منك الدماء، وأن ترد للمرة الألف وأن ترد الماء الذي شطره دم، فتسقى إذا لم يسقى من لم يزاحم فتزاحم، وتسقى الدم وتسيل منك الجروح، ثم تصل إلى غايتك فتفرح. فالفرح بعد تعب، وهذا في ذات، وهذه ذات الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. شو يعني؟ مو تعب، فهذا الإنجاز أنه وصل إلى الغاية وهو أذان المغرب أو غروب الشمس فأنجز. لكن هذا الإنجاز الذي قطعه طوال نهار كامل، سحابة نهار كامل كانت فيها تعب وعطش وجهد وجوع وغيره. فقال لك فغدا النجاح وراح في أخفافه، وغدا المراح، النشاط والسرور، وراح في إرقاله، والإرقال الحركة الشديدة. قال لك إيش؟ الفرح والسرور والمرح يتأتى عن الحركة وليس عن السكون، عن النشاط وليس عن الهمود والخمود. قال فقد النجاح وراح في إخفافه، في أخفافه، وغدا المراح وراح في إرقاله. ثم قال في البيت 18 وشركت دولة هاشم في سيفها وشققت حيس الملك عن رئباله. هذا البيت لو أنا ملك كان أعدمت للمتنبي، نسيت الملك، بس كيف صبر عليها سيف الدولة؟ بقول له أنا شريكك في الملك، لست وحدك من وطد هيبة ملكك يا سيف الدولة، أنا وأنت شريكان في ذلك الملك. كيف؟ أنت وطدته بالسيف وأنا وطدته بالكلمة، فلولا كلمتي لما ثبت ملكك. هيك تقول له وشركت، واضح الكلمة، فيهاش تلميح، تصريح واضح. قال له وشركت دولة هاشم في سيفها، طبعا لأنه يعني من آل بيت النبي الحمدانيون، وهذا سيف الدولة. قال له في سيفها، يعني أنا شاركت سيف الدولة أو شاركت سيف الدولة وهو سيف دولة هاشم في سيفها، يعني كنت شريكا له، فأنا شاركت سيف الدولة وشققت وصلت يعني خيس الملك، والخيس الأجمة التي يكون فيها الأسد، وقد تكون عرين الأسد. ويقول لك وشققت يعني وصلت، ما حدا وصل إلى عرين الأسد. مين يصل إلى عرين الأسد؟ الأسد هنا طبعا سيف الدولة، من يستطيع أن سيأكله الأسد؟ ما أحد. شققت، أنا ظللت حتى وصلت. بما؟ بحروفي، بكلماتي، بهذا السحر الذي أقوله في هذه الأبيات. قال وشققت خيس الملك عن رئباله، والرئبال واحد من أسماء الأسد طبعا، كثير المتربي حتى في هذه القصيدة ذكر غير اسم الأسد، ذكر الضرام في البيت العاشر. قال وشققت خيس الملك عن رئباله، أي صرت شريكا لسيف الدولة في هذه المملكة، فكما وطد أركانها بالسيف أنا نشرت رايتها بالحرف. فيش ذات متضخم أكثر من ذلك. وأمام الملك فلما صبر عليه سيف الدولة؟ الجواب كان سيف الدولة يعلم أن طريق الخلود تمر عبر شعر المتلبي، فصبر على كل أنا المتلبي، وصبر على كل تضخم هذه الأنا، كان يعرف وقد صدق حدسه، فما أحد كان سيذكر سيف الدولة لا بخير ولا شر، كان سيموت مثله مثل مئات الأمراء الذين عاشوا في زمانه أو قبله أو بعده، ولكن كلمات المتنبي جعلته خالدا فصبر عليه. طيب البيت 19 قال عن ذا الذي حرم الليوث كماله ينسي الفريسة خوفه بجماله. قال عن هذا الذي إيش قال قبله؟ هو وشققت خيس الملك عن رئباله، عن هذا الذي وصلت إليه حرم الليوث، وفي رواية منع الليوث، حرم الليوث كماله، أي حرم الليوث عن أن تكون كاملة تمثله. هو صح ليث وهو أسد وهو سيف والليوث أيضا، لكن إيش ليس في الليوث صفاته أو صفاته، بمعنى أنه كامل الصفات والليوث على قدرها ومكانتها ناقصة الصفات. ففي الليث الإقدام والشجاعة والقوة والهيبة لكن سيف الدولة أخذ هذه الصفات الإقدام والشجاعة والهيبة وزاد عليها، زاد عليها ماذا؟ جمال وجهه. يقول أنت جميل، أنت أسد لكنك جميل، لأن الأسود أنيابها مرعبة موحشة. قالك فزدت على الليوث بالجمال وأخذت منها كل الصفات الحميدة، وأضفت إليها طبعا صفات أو صفات أخرى غيرها من الكرم، من العفو، من الإحسان، من غيره من الأمور، لكنك تميزت عن الأسود بالجمال. فلذلك إيش قال؟ ينسي الفريسة خوفه بجماله، يعني ينسي الفريسة أن تخافه بجماله، يعني لما تيجي سيف الدولة فيأتيه يعني طالب فيراه أسدا فيخاف أول الأمر، ثم يرى جماله فيهدأ، فينسي الجمال الذي في وجه سيف الدولة الخوف للرائي الذي يراه حين يقصده. قال ينسي الفريسة خوفه هل باستعانة أو بسببية بجماله، يعني يجعل الفريسة ينسي خوف الفريسة لأنه جميل الهيئة والمنظر ليس مثل الليوث قبيحة المنظر والهيئة. ثم قال في البيت 20 وتواضع الأمراء حول سريره وتري المحبة وهي من آكاله. تواضع هذه حذف التاء، هي تتواضع، وتتواضع الأمراء حول سريره، يعني الأمراء الملوك العظام القدر عند ملكه يتواضعون لأنه أعظم منهم ملكا. هي تواضع كقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، يعني هي تكاد تتميز، مرت غير مرة في درسنا هذا أو دروسنا هذه في حلقات المتربي. وقوله تعالى أيضا مثلها قوله ويوم تشقق السماء بالغمام، والتقدير ويوم تتشقق، فحذفتا المضارعة هن نفس الشيء، وهذا أسلوب بلاغي يعني فيه خفة موسيقية إذا جاز التعبير. وتواضع الأمراء يعني وتتواضع الأمراء حول سريره، حين تصل إليه فتواضع تصبح أقل كثيرا منه، وتري المحبة تظهر له المحبة وهي من آكاله، الأكل يعني أرزاقه، يريد أن يقول إنهم يظهرون له المحبة خوفا منه وإجلالا لقدره لا محبة فيه، هذا معنى. وقد يكون أنهم عايشوه وعاينوه ويعني خالطوه كما في الحديث الشريف في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بداهة هابه، له هيبة يعني، ومن خالطه أحبه. هذا نفس الشيء، هابوه في البداية فقال إن هذا الهو أن هذا أحبوه لما خالطوه، قال وتري المحبة وهي من آكاله، يعني أرزاقه، إما من أرزاق سيف الدولة أن الله كتب في قلوب الناس المحبة له حين يرونه بعد أن يخالطوه، لأن الرؤية الأولى البداهة تكون فيها الهيبة، وكأن فيه إشارة أيضا إلى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، في المقصود هنا طبعا سيدنا يوسف، سيدنا موسى عليه السلام. ثم قال في البيت 21: ويميت قبل قتاله. هذا حسن تقسيم، قسم البيت إلى 3 أقسام، فقال: ويميت قبل قتاله، ويبش قبل نواله، وينيل قبل سؤاله. 3. قال يميت قبل قتاله، أي أنه يميت الأعداء قبل أن يعمل فيهم السيف، يخافون، يفرقون لقدومه عليهم، حين يسمعون أنه جهز جيشا لهم يموتون رعبا وخوفا. فقال ويميت قبل قتاله ويبش، البش الابتسامة، ظهور التهلل، انفراج الأسارير في الوجه. وذاك الحديث قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا، يعني هو قريب منه في المعنى. الحديث الآخر يعني من الصدقة أن تبش، معنى الحديث بش وبشك، وبشك يعني تهلل وجهك في وجه أخيك صدقة. هو ديننا دين الابتسامة، دين الطمأنينة، دين السلام، السلام عليكم، تلقي على من، السلام على من تعرف ومن لا تعرف، فتلقي عليه السلام، وحين ترى أخاك تبش في وجهه لتطمئنه. قال وبشك في وجه أخيك صدقة. إذن ويبش قبل نواله، يعني حين يأتيه السائل نوال العطاء، يضحك في وجهه قبل أن يعطيه، وينيل ويعطيه قبل أن يسأله. طبعا هذا في بيت شهير جدا، تنازعه 3 شعراء، قيل إنه لزهير وهو الأشهر، وقيل إنه لزياد الأعجم، وقيل إنه لأبي تمام، له البيت الذي يقول: تراه، وأتوقع أن ذكرناه سابقا أيضا، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. إذن ويميت قبل قتاله، ويبش قبل نواله النوال العطاء، وينيل ويعطي قبل سؤاله، قبل أن يسأل، يعني قبل أن تتلفظ بالسؤال يعطيك، كأنه يحس فيك، كأنه يرى علامة ذلك في وجهك فلا يحيجك. فبعضهم قد يتعفف كما قال الله تعالى عن بعض الفقراء، إيش قال صفة الفقراء؟ قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم لا يسألون الناس الإلحافة، ما بيسألوا الناس. فقال لك هو قد يكون هذا السائل هذا النوع الذي يستحي أن يطلب، فهو يعطيك قبل أن تطلبه، يستحي أن يسأل العطاء فهو يعطي قبل السؤال وينيل قبل سؤاله. ثم قال في البيت 22: إن الرياح إذا عمدنا لناظر أغناه مقبلها عن استعجاله. الرياح كن بها عن كرم سيف الدولة، قال لك جوده كالرياح، وهذا أيضا أخذه من الحديث الشريف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، يعني في الجود كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. إن الرياح إذا عمدنا، قصدنا لناظر لمن يرى، أغناه مقبلها عن استعجاله. قالك الرياح إذا أنت يعني هبت فأنت ما تطلب منها تستعجل، لأن أصلا هي مستعجلة، أصلا هي سريعة. فقال لك هو كرمه كالرياح المرسلة، إنها تهب عليك ولا تحيجك إلى أن تستعجلها، لأنها في الأساس سريعة قادمة إليك، سوف تعمك بالنفع والفائدة. إن الرياح إذا عمدنا لناظر أغناه، يعني إيش هذا السائل، مقبلها أي مقبل هذه الرياح عن استعجاله، عن الاستعجال هذا الناظر إليها. ثم قال في البيت 23: أعطى ومن على الملوك بعفوه حتى تساوى الناس في إفضاله. قال لك كرمه وزعه بالتساوي على الملوك وعلى السوقة، على الأمراء وعلى الناس العاديين. كيف يعفو عن الملوك؟ قال إما أنه يقاتلهم فيأسرهم فيعفو عنهم، هذا الأول، أو ومعنى ثاني أنه ترك لهم ممالكهم فلم يغزهم، فلو غزاهم لاستولى عليهم ولا أذلهم ولا حكم فيهم. فقال لك عفوه أن تركهم في ممالكهم هانئين، فكأن تركه إياهم أو تركه إياهم كأنه كرم منه أو عفو منه، فتساوى الناس عنده الملوك والسوق في عفه وفي كرمه وفي عطائه. أما الناس فيعطيهم العطاء الحقيقي، أعطى ومن على الملوك بعفوه. طبعا ليش من على الملوك بالعفو ليس بالمال؟ لأن الملوك لا يأخذون المال، أنهم أصحاب مال أصلا فيترفعون. طبعا نحن نحكي عن الملوك الحقيقيين أو الملوك العاديين، أما في زماننا فبعض الملوك بيأخذ حتى من مرار الطريق، يعني ما عندهم عفة الملوك ولا ترفع الملوك ولا أنفة الملوك، فيأخذون من العابر ويأخذون من كل أحد ويأخذون من كل جزء من الوطن ويأخذون من كل مؤسسة ويسرقون من ويلصون كل شيء، فيلصون القمح كالغربان. إذن أعطى ومن على الملوك بعفوه حتى تساوى الناس في إفضاله. إفضاله هذه مصدر أفضل، أفضل أعطى زي أكرم إكرام، يعني تساوى الناس في تفضله عليهم فكانوا فيه سواء في الفضل. ثم قال في البيت 24 وإذا غنوا بعطائه عن هزه والى فأغنى أن يقول واله. غنوا يعني إيش؟ استغنوا. ليش ضم الواو ضم النون اللي قبل واو الجماعة؟ لأنه أصلها بالياء غنية زي نسية، فلما تكون أصلها بالياء وتنسب إلى واو الجماعة فإننا نحذف الياء ونضم ما قبل الياء المحذوفة، مثل نسي نسوا، وفي القرآن الكريم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا مش نسوا، نسوا. ومثل أيضا رضي آخره ياء، فإذا أسند إلى واو الجماعة حذفت ياء وضم ما قبلها. ولذلك إيش قال الله تعالى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، مش ورضوا عنه، ورضوا. وهنا الشيء أو الشيء ذاته، قال وإذا غنوا بعطائه، يعني صاروا استغنوا بعطائه عن هزه، هزه يعني عن سؤاله عن الطلب منه، ولا تابع العطاء فأغنى أن يقول واله. أعطاهم ليس مرة، هناك بعض الكرماء يعطون مرة واحدة وخلاص لا ترجع لطول العمر، قال ولا يعني أعطى عطاء بعد عطاء، في تولية في العطاء، في مولاة أي في متابعة. فأغنى أن يقول واله، أغنى أن يقول له واله هذا العطاء، يعني والي عطاءك، فهو يعرف ذلك ويفعله دون أن يسألوا، وهذا كله يعني إشارة إلى شدة كرمه. وإذا غنوا بعطائه عن هزه ولا فأغنى أن يقول واله. ثم قال في البيت 25 وكأنما جدواه من إكثاره حسد لسائله على إقلاله. قال جدواه كأن عطاءه للناس على كثرته حتى إنه أهلك ماله، كأنه يحسد الفقراء على فقرهم، يريد أن كأنه يقول للفقراء أنتم بلا مال، إنني أحسدكم لأنكم بلا مال وأريد أن أصبح مثلكم، فهو يهب كل ما يملك، فأعطى حتى لم يبق عنده شيء فتساوى مع الفقراء، فكأنه في عطائه الكثير هذا المتصل غير المنقطع حسد الفقراء على قلة مالهم، فأراد أن يتساوى معهم في قلة أو في قلة المال هذه. وكأنما جدواه من إكثاره، يعني بسبب إكثاره حسد، فهذه خبر جدواه اللي مبتدأ، جدواه حسد لسائله على إقلال، لمن يسأل على حسد للفقير على إقلال على قلة ما في يده. ثم قال في البيت 26 غرب النجوم فغرن دون همومه وطلعن حين طلعن دون مناله. غرب النجوم غربت، فغرن غبنة، غارت النجوم في الحديث في دعاء النوم، اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم ألم عيني وأرح ليلي، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فغارت النجوم أتوقع حتى في القرآن غور النجوم موجودة. إذن غارت، غابت النجوم دون همومه، هموم جمع هم، والهم يعني مقصود الهمة، يعني النجوم غربت وغابت ولكن همته وإرادته لم تغب. وطلعنا، طلعت هذه النجوم مرة ثانية، فلما طلعت هي تطلع في أعلى مكان، قال لك حين طلعنا دون مناله، لكنها قصرت تحت مناله، تحت ما وصل إليه، تحت طلبه، فطلبه فوق النجوم ومناله أعلى من النجوم، فإذا طلعت النجوم فإنها تطلع دون هذا المنال ودون هذا الطلب. وهذا طبعا يعني عبر عنه في قصيدته التي مطلعها إذا غامرت في شرف المرومي فلا تقنع بما دون النجوم، تكون فوق النجوم. ثم قال في البيت 27: والله يسعد كل يوم جده ويزيد من أعدائه في آله. طبعا هذا إما على الإخبار وإما على الدعاء، والأغلب على الدعاء، يدعو الله أن يسعد كل يوم جده، والجد الحظ، يدعو الله أن يكون حظه في كل يوم سعيدا، ويزيد من أعدائه في آله، ويتحول أعداؤه إلى أوليائه، ويزيد من أعداء، يعني تحولون من أعداء إلى آله إلى أوليائه، يعني يدعو الله تعالى أن يكون حظه سعيدا في كل يوم، وأن يزداد عدد جيشه أو عدد أوليائه من الأعداء، يتحولون من أعداء إلى أولياء. ولكن إيش قال رب العالمين؟ ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي آله أو أوليائه. طيب، إذا دعونا نتوقف عند البيت 27 في هذه القصيدة من هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 30 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.